لا تروح عني بعيد غيرك بعد ما اريد يل تمشي بالوريد والله غالي انت فدوانة للغالي لي عشق دلالي للموت يبقى لي رايدني واني رده إلك إلك إلك أظل الموت لك ملكك وبينديك بروح أستقبلك لك طول الوقت بوجودك أو غبيت كبد ما اريد يل تمشي بالوريد والله غالي انت